سبحان الله. طبعا الذهب المعدن هذا الجوهر النفيس سبحان الله. بعض الناس يقولون هذا فطر الناس على محبته، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى إيش؟ أيضا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث. سبحان الله. فالشاهد لأن بالفعل يا أخي أحيانا أنتوا بالمناسبة تعرفون سعر البلاديوم والبلاتينيوم ترى أغلى من الذهب. أيوه. ها؟ والألماس أغلى ولها استخدامات وكذا، لكن سبحان الله الذهب له وقعه في نفوس بني آدم. فلذلك إذا شافوا هذا الأصفر هذا داخت إيش؟ داخت عقولهم كذا قالوا أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا عن فتنة المال وفتنة الدنيا وأن يجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. الشاهد إخوان الكرام الذهب من قديم الزمن وهو عملة. طبعا متى نشأ هذا؟ وهل هو أمر يعني خلقي؟ زعم بعض الفقهاء أنه خلقة، أن الذهب خلق نقودا، وهذا حقيقة خطأ. هذا ذكره مثل الغزالي والجويني وكذا، أنا قد ناقشته في رسالتي مطبوعة كذا عن الحكمة الربوية، أنه قالوا لا، أنه هذه خلقة خلقت فيه النقدية، والصحيح أنه ليس كذلك، وإنما نقديته اصطلاحية اصطلاحية عرفية بسبب إقبال الناس عليه وبسبب ندرته. اصطلح الناس على كونه ثمنا على مر العصور والأزمان، ولا جاء بعض العصور والأزمان ما كان الذهب قبل، ما كان الذهب فيها يعني عملة. والآن حقيقة صارت النقود الورقية من حيث الثمنية أبلغ. هي تعالى الذهب زمان قبل، هذا موثق في تاريخ العملات. هو قديم معروف أنه نقود، لكن مر زمن، هذا يذكر الآثاريون والتاريخيون هذا الله أعلم يعني. زين للناس هذا سبحان الله. الثراء صحيح. لا هو أحسنت، قضية الاحترام والغلاء والنفاسة غير قضية الثمنية. مثل الألماس، الألماس نفيس عند الناس اليوم لكن ليس ثمنا، ليس ثمنا. أيوة أنا أحسنت، أقول يعني الثمنية. فهل الثمنية في الذهب خلقية؟ لا، الظاهر والله أعلم ليس كذلك، إنما اصطلاحية حصلت مع، يعني أقول لكم هذا بحث في مسألة تاريخية يحتاج له أدواته، له أدواته وطرق. نعم لا شك أنه كان ثمن زمن النبوة لا شك، وهذا الذي يقرر الفقهاء أنه أسباب تعليل ربوية الذهب والفضة هو أنهما أثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا حتى من قبل، حتى من قبل يعني معروف، يعني يذكر ابن بطوطة وغيره مثلا في بعض رحلاته أن الناس كان لهم يسمونها كاغد يستخدمونه في التعامل بينهم أشبه بالورق، هذا ذكروا في القرن السابع والثامن وموجود اليوم. فالشاهد له يوجد بعض الناس حتى في أفريقيا يذكرون كان عندهم تداول أو تعامل ببعض العظام أو ببعض الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في إعلام الموقعين أن كان أهل البوادي يتعاملون بالبر والشعير كطريقة لتداول الأشياء فيما بينهم. علوم النقد وفكرة النقد والثمن يحتاج إلى محاضرة اقتصادية طويلة كذا، يعني ما هي الأشياء. لا لا احنا ما نتكلم عن النفاس، نتكلم عن الثمنية. الثمنية ولا شك أن أقول لكم هو يحتاج إلى تقرير، يحتاج إلى تقرير له أدواته التاريخية. ننتقل. نعم فالآن إخوان الكرام ما هي أحكام بيع الذهب؟ يقول باعتبار التساوي بيع الذهب بالذهب جائز إذا كان الذهب تابع لموجودات أخرى، فلا يشترط لجوازه تطبيق أحكام الصرف بيع الذهب بالفضة جائز مع التفاضل، بيع الذهب بغير الذهب جائز بأي سعر دون اشتراط التقابض، يجب أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد، ولا يجوز أن يكون معلقا على تحقق أمر ولا مضافا إلى المستقبل، كما لا يصح خيار الشر. طيب هذه خلنا نقول تقريرات فقهية معروفة ومعتادة في جميع كتب الفقه ومذاهب الفقهاء، لا أظن أحدا يخالف فيها. ربما يقع الخلاف في هذه المسألة الثانية اللي هي هذه، إذا كان الذهب تابعا لموجودات أخرى، هذه إذا كان الذهب تابع لموجودات أخرى فلا يشترط جوازه تطبيق أحكام الصرف، وهي مسألة التبعية ناقشها المعيار عندكم في عدد من الصور. ها صورتها أحيانا يختلط مع الذهب غيره، مثلا مثل إيش؟ مثل الحلي الذهب التي يكون فيها فصوص مثلا، أو الذهب عيار 21 و19، وهذا معناه أن فيه خلط بغيره، الذهب الصافي اللي هو 24 غير 21 غير 18، هذه 21 18 مخلوطة بغيرها، فالذهب فيها أقل من 24، حتى 24 هذا في شيء يسمونه 4 تسعات يعني 99.99، وفي شيء يسمونه 99 فاصلة مثلا 95.90 يعني ذرات، لكنها تختلف عند الناس، تختلف عند الناس. طيب إذن هذا نوع من أنواع الخلطة. طيب من أنواع الخلطة مثلا ما يكون، شوفوا لاحظوا الذهب يخلط بغيره، مثلا مثل قيراط 18 العيار 18 عذرا، هذا الآن ذهب لكن خلط بغيره، الغير يسير. أحيانا يكون العكس، مثل إيش؟ مثل الساعة، الساعة من النحاس مثلا لكنها مطلية بالذهب، طلاء الذهب هذا وش هو؟ أقل من جرام، يعني ملي يكون كذا غطاء ذهبي، يعني لو أو موه، يعني لو ذوب ما يطلع لك جرام. إذن هذا الخلطة هنا غير الخلطة هنا. فهل أنت إذا جيت تبغى تطبق أحكام بيع الذهب بالذهب، هل أنت ستطبق أحكام التماثل في الساعة؟ لا، تقول الساعة هذه الذهب فيها إيش؟ تابع، بخلاف عيار 18 تقول الذهب أصل والفضة التي خلط بها أو النحاس الذي خلط به هو التابع. واضح ولا لا؟ طيب أسألكم سؤال، لو عندنا عيار 18 كيلو أبغى أبيعه بذهب، فهل يحق لي أن أبيعه بكيلو ذهب عيار 24؟ ها كيلو ذهب عيار 18 مع كيلو ذهب عيار 24، ماشي ولا مو ماشي؟ ها إيش؟ كيلو كيلو ماشي؟ ها أو لما قلنا عيار 18 معناته إنه إيش؟ معناته إنه في شائبة، في خلطة معينة. وأصلاً ترى بالمناسبة هذا خلط، يعني ما هو بترى إنه يعني خلط يعني معناته إنه واحد يخلط كذا زي ما يبغى، لا لا، لها معيار بالملي جرام، إنه والله إلى كذا الكيلو يكون في نسبة كذا، لو زادت أو نقصت اختلف العيار. واضح ولا لا؟ طيب إذن العبرة بماذا؟ العبرة بالذهب. فأنت لما تبغى تبيع، أبى أقول لكم شيء، لو تبغى تبيع كيلو ذهب صافي عيار 24 فبعته بكيلو ذهب عيار 18 وجوال كده، صح كده ماشي ماشي عندكم؟ اي احسنت، جزاك الله ماشي ولا مو ماشي؟ ها احسنتم، هذه مساله اسمها مساله مد عجوه ودرهم، المعيار مشى فيها على مذهب الحنفيه وطريقه ابن تيميه، وهو انه اذا كان الذهب الصافي في هذا ال 18 مع الجوال إذا كان الذهب الصافي يساوي الذهب اللي في 24 أو أقل فإنه يصح. فاعتبروا أن الصافي هنا مقابل الصافي هنا، والخلط اللي هنا اللي هو معيار 18 زائد الجوال يقابل الذهب الباقي هنا اللي فوق 18 صافي. واضح ولا لا؟ هذا اللي مش عليه المعيار طريقة الحنفية. الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية يمنعون هذا، يقولون لا يجوز بيع مدعجة ودرهم بدرهمين، ولا مدعجة ودرهم بمدعجة ودرهم، لأن لهم طريقة في تعديل الأثمان يمكن طريقة يطول شرحها. عموما هذه من مسائل الفقه المعروفة سابقا، يمكن لو تجدون في قواعد ابن رجب وفي الإنصاف وفي المغني تفصيل لهذه المسألة وخلاف الفقهاء فيها. طيب ها، أبلغ في عدم الجواز على رأي الجميع هنا لعدم التماثل. يا يغتفر لا شك، لكن هنا ما هو صار ما في تماثل. واضح؟ في الحديث الرطب بالتمر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، هي مسألة المزابنة، صح ولا لا؟ ليش؟ قال أينقص الرطب إذن؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. وفي حديث قال لا تباع حتى تفصل، حديث سنن أبي داود. نعم. لا يمكن أن تفصل لكنها محددة ومعروفة. فالآن إذا عرف قيمتها ومقدارها، والآن الذهب هذا بذهب آخر متساوي، والنحاس هذا قيم بذهب أو بفضة أو بريالات، يصح ولا ما يصح؟ على طريقة الحنفية يصح. لا لا، عيار 18 عيار 24 وعيار 21 يعلم قطعا كم الذهب الموجود فيها بالملي، لأن الخلط قلت لك مو بخلط غش كذا، لا لا، له ملي معروف واضح. عيار طبعا عيار 18 بعيار 24 لا يجوز عدم التماثل. طبعا وش المخرج من هذا الإشكال كله عمليا؟ الإنسان يبيعها بإيش؟ بالريالات. بالريالات هنا خلاص لا يشترط التماثل، وإنما يشترط التقابض. طيب إيش؟ بكيلو وشيء من 18 أي عند الحناف جائز. يقولون لأن هذا علم تماثله قطعا والباقي من هذا في مقابلة الذهب. لا يقصد كيلو ذهب صافي بكيلو ذهب وشيء غير صافي. كيلو ونص ذهب. أخي الفاضل، كيلو ذهب صافي بكيلو ونصف مخلوط أيه جائز عندهم. مخلوط بغيره بمعنى آخر اللي هو عيار 18 اللي هو مخلوط بالنحاس. ما هي القاعدة عند، يعني احنا خلونا بس نمشي يا أخواني، ما هي القاعدة عند الحنفية؟ ويمكن الشيخ محمد شفيق أخبر مني، يقولون في مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يقولون إذا كان الذهب المخلوط، هذا الذهب المخلوط خلاص، إذا كان القدر من الذهب هذا هنا خلاص يساوي أقل، إذا كان هذا أقل من الذهب اللي هنا فهذا جائز. ليش؟ لأنهم يقولون هذا اللي هنا في مقابلة هذا، ثم هذا الشوي هنا في مقابلة الخلط هذا. متى تحرم عندهم؟ إذا كان الذهب الصافي هنا أكثر من هذا، بمعنى أنه هذا رحنا بعناه بالذهب، هذا كان الذهب اللي هنا كذا، فالآن قطعنا قطعا أن هنا مقدار من الذهب لم يقابله شيء، فهذه يقولون ممنوعة، لكن هذه ماشية. طيب أنا تفصيل هذا مذهب الحنفية والجمهور تلقونه يعني في مظانه في كتب الفقه. خلونا نمشي الآن. طيب هنا يقول الذهب المخلوط لو خلط بغيره وكان كل من الخليطين مقصود بذاته، أحيانا يكون الذهب هو الأصل وخلط بشيء غير مقصود. ليش يخلط الذهب بشيء غير مقصود؟ ولتسهيل سبكه وإخراجه حلياً ووضع الفصوص فيه ولتجميع، يعني يخلط بأشياء أخرى. طيب أحياناً يكون الذهب هو القليل غير مقصود، مثل ما قلنا في الساعة السلف كانوا يضربون لها مثال في الفقه، يقولون إيش؟ حلية السيف مثلاً، السيف حديد ولا نحاس ولا صفر ولا يصير يحلى بشيء من الذهب. أحيانا يكون مقصود كلا الخليطين، مثل ذهب يخلط بفضة لإخراج بعض الحلي التي يقصد منها الذهب ويقصد منها الفضة، كلاهما مقصود. طيب الشاهد أن الحالة الثالثة الذهب اليسير غير المقصود، فهذه الحالة لا تطبق قواعد الصرف. الذهب اليسير في الساعة، يعني لو جاء واحد قال يا أخي تعال، واحد يبغى يبيع ساعة ذهبية يبغى يبيعها بذهب، قال لا هذه نطبق عليها قاعدة مد عجوة ودرهم، نقول لا هذه لا تنطبق المسألة هنا. مد عجوة ودرهم فيما لو كان كلاهما مقصودا، لكن هذه غير مقصود، التابع تابع، فلا نطبق فيها قواعد الصرف. بالمناسبة من المسائل المهمة في قواعد المعاملات المالية تحرير قواعد التبعية في قضية النقود. أنا أضرب لكم مثال لها. من أمثلتها في الشركات المساهمة، أن الشركات المساهمة لما تباع أسهمها فيها نقود وفيها ذهب وفيها فضة وفيها ديون وفيها عليها ديون، فالآن إذا بيع هذا السهم بنقد هل يطبق قواعد الصرف أم لا؟ في المقدار الذي يوازي النقد، هل نقول هذه مسألة مد عجوة ودرهم أم لا؟ أيوة أحسنت، هنا هذه مسائل التبعية. طيب إذا كان الشركة يغلب عليها الديون والنقود، مثلا مثل البنوك الإسلامية يغلب عليها الديون والنقود، هل نطبق قواعد التبعية ولا لا؟ هذه المسألة أشكل من المسألة التي قبلها، وهكذا. طيب يجينا مسألة البنوك الإسلامية وغيرها فيها شخصيات اعتبارية، هناك مسألة أشكل وهي الصناديق الاستثمارية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية مثل البنوك وتكون أغلى موجوداتها ديون ونقود، فهل نطبق عند استرداد الوحدة الاستثمارية في الصندوق أو عند دخول وحدة استثمارية جديدة في الصندوق هل نطبق قواعد الصرف أم لا؟ هذه كلها خاضعة لقواعد التبعية. حتى تضبط قواعد التبعية فقها فيجب أن تحرر عددا من المسائل، هذه خارج معيارنا كذا، احنا عندنا استطرادات شوي بس لا بأس، حرر عددا من المسائل عشان تضبط قواعد التبعية. أولا من باع عبدا وله مال، تبعية الثمرة للنخل. ثالثا مد عجوة ودرهم. رابعا بيع السيف المحلى. هذه الأربع المسائل تحرر لك قواعد التبعية عند الفقهاء. أحيانا التبعية يغلب، يعني تكون عند الفقهاء مبناها على الملكية، مثل من باع عبدا وله مال عند المالكية، المالكية يرون أن العبد يملك فعندهم التبعية لها. أحيانا تكون على الأغلبية مثل قواعد الثلث وغيرها. احيانا تكون على القصد، هل يقصد المال الذي معه او لا يقصد المال الذي معه. احيانا تكون على الاكثريه اللي هي الثلث او النصف، تجاوزت النصف او اقل من النصف. فهذه كلها قواعد التبعيه تحتاج الى تحرير عند تداول النقود والديون والذهب والعملات. لم يصدر فيها معيار عن ايوفي الى الان، لكن حقيقه مسائل التبعية جديرة بصدور معيار خاص بها من أيوفي، وجديرة حقيقة بالبحث. لو أحد منكم باحث ماجستير أو دكتوراه ممكن أن يحرر أو يقدم خطة لتحرير مسائل التبعية وتطبيقاتها في المعاملات المالية الإسلامية. طيب هنا يقول يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد. طيب هذا التقابض واضح. يجوز تملك الذهب على الشيوع، هل يجوز تملك الذهب على الشيوع؟ تملك الذهب على الشيوع يعني 1 2 3 4 5 6 شائع، حصة مشاعة، 1 2 3 4 5 6 مثلا نشتري سبيك الذهب، كل واحد له السدس، يجوز؟ ها مثلا نفترض أنها ب60,000 كل واحد يدفع 10,000 فاشتريناها، يجوز؟ فنملكها على الشيوع، ماشي؟ ها طيب السؤال الثاني، خلونا نشوف انتم فتحين معنا ولا لا. الشيخ ها احمد، احمد يبغى يبيع حصته الان، يبغى يبيع حصته الى الشيخ من ها جارك حمزه، فاحمد يبغى يبيع حصته الى حمزه، يجوز؟ ها ما اتكلم عن الشفعه وارضاكم الان، البيع بعدين نشوف يثبت لكم حق الشفعه ولا لا، هذه مساله ثانيه. هل يثبت حق الشفعه في غير العقار؟ ها هذه مساله ثانيه، يثبت الشفعه في غير العقار؟ لا احنا ما نتكلم عن الشفعه، بس الجمهور انه ما يثبت الشفعه في غير العقار. طيب جاء اخونا احمد يبغى يبيع لي حمزه، الحين ما جينا في الذهب، يبغى يبيعها بعقار بريالات بسيارة. الحين المسألة اللي بعدها ترى بنحوسكم شوي لو بالذهب، بس خلونا ناخذكم واحدة واحدة. ها ايش لا ان شاء الله في احد حايس يا جماعة. الساعة 8 طيب لا ان شاء الله نختم الان. طيب فما حكم ان يبيع السدس الذي يملكه أحمد على حمزة، يبيعه بعقار؟ جائز؟ ها؟ ما في مانع؟ أكيد. طيب السدس هذا الذي يملكه أحمد، سدس كيلو يعني كم جرام؟ جرامات بتطلع كسور كذا، بلاش سدس، خمس نفترض أنه يملك خمس، كم جرام؟ 200 جرام. ها قال حمزة أعطني 200 جرام، أعطني 200 جرام ذهب مفصول مفروز مو سبيكة كيلو، قال هذه 200 جرام، قال خلاص أنا بعتك السدس، هل يحصل القبض؟ الشيوع كيف يعني؟ أشوف كيف قبض المشاع؟ ها يا أسامة، أسامة ها عبد الرحمن، كيف يحصل القبض الآن؟ قال أبغى أقبضك، ها ها يا اخواني اللي هناك الطاوله الاخيره، الطاوله الاخيره ها غير الازرق، الاثنين جاوبونا، واحد منكم يجاوب كيف يحصل القبض؟ اجيبوا ايها الناس. ها طيب لو باع كتب في البيع بعتك هذا كذا وبصم وختم، حصل القبض؟ ايش عقد شركة؟ ما في شركة، قالوا تعالوا خمسة نبغى نشتري ذهب، كل واحد يقط 10 واشترينا، هذه شركة الحين؟ اشتراكة ملك، لا لازم لها عقد يعني؟ ما يلزم عقد خلاص. هل القبض لازم يكون مفروز؟ ايش مشاع؟ ايوه بالفرز لازم. ها الحياز الرسمي يعني كيف الحياز الرسمي؟ ما في الحكومه ما تسجل سباك ذهب ولا شيء. ها سجلوا فين يعني؟ ذهب ذهب الحين سبيكة، احنا خمسة وكل واحد يملك 200 جرام مشاع. ها احنا لما اشتريناها رحنا لمحل السبيكة كل واحد مد يده الخمسة كذا. هذا هذا سيحل بالفضول هذا كل واحد. لا وكلنا واحد منا بالقبض خلاص وراح اشتراه وقبضها. يعني احنا اشتريناها كذا يعني لازم نمد كل واحد يدنا خمسة ما هو بلاد تشككونا يا اخواني ترى في الدين كذا. لازم مستند. اقول هذا حل يعني ها وكيف يكون القبض؟ القبض لا المشاع لا يشترط له قبض. بنكتب هذه الكلمه يعني نكتب القاعده هذه المشاع لا يشترط له قبض. ها لا يشترط الفرز. كيف القبض طيب؟ ها التخليه احسنت. قبض المشاع يكون بالتخليه. تخليه ما التخليه احسنت. يعني انا اقول خلاص الان انا استلمت منك هذا كيف اقبضك حصه المشاعه بالتخليه. خلاص اقول خلاص انا الان خرجت من هذه السبيكه العقار ايا كان خرجت وانت عللت محلي صرت انت الان مواجهه الشركاء واضح ولا لا؟ لكن اذا ما مكنته من التصرف قلت له شركائي لا ترى فلان ذا لا يتصرف انا ما اخلي بيني وبين هذه فمعناته ذلك ان ايش ما اقبضته. لكن اذا قلت خلاص انت الان حللت محلي في هذا الشيوع هذه بالمناسبة سبحان الله يعني الحمد لله جت هنا نفترض أننا نأخذها في القبض. قبض المشاع يكون بالتخلية. فهمتم يا إخواني؟ قبض المشاع يكون بالتخلية. طيب يلا يلا بسم الله. أحكام الذهب المشاع. طيب خلوا هذه بعدين أجل. يلا طيب نقف عند هذا القدر ونصلي بس نبغى نرجع بعد العشاء على طول مباشرة. الآن الساعة 8:30 نبدأ يا إخواني. ها 8:30 أيوة. وإخواني الكرام لا بأس الذي يحب أن يأخذ شاهي أو عصير أو شيء ويأتي به هنا لا مانع عندي. ها لا مانع من الجامعة منو أجل خلاص لا لا لا مادام الجامعة منو بس أنا قصدي عشان الوقت بس. لا مادام الجامعة منو خلاص منو. ها صاحب الميكروفون نبدا. ها نبدا يا شيخ. سير جزاك الله خير. كثر الله يجزاك شكرا الله. نبدا بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتابع معكم حديثنا عن معيار الذهب. تكلم المعيار هنا عن تملك الذهب على الشيوع ثم تكلم عن أحكام الذهب المشاع وأنه يحق لمالك الحصة المشاعة أن يطلب فرز حصته إن أمكن دون الإضرار بالشركاء. هذا لا إشكال اللي هو طلب القسمة وتلقون هذا دائما طلب القسمة وأحكامه عند الفقهاء اللي هي قسمة إيش قسمة اختيار. وإذا وقع هلاك يتحمل كل شريك على الشيوع بمقدار حصته وهذا صحيح. السبائك المخزونة في مخزن معين إن كانت غير مميزة بالأرقام فإنها بالخلط تأخذ حكم المشاع وإن كانت مميزة بالأرقام فإنها على ملك مفرز لكل مالك إذا كان ملكا محدودا. طيب هو بس عشان تنبيه ما الفرق بين الشيوع ما الذي يقابل الشيوع؟ الإفراز. وما الذي يقابل التعيين؟ الذمة. الدين في الذمة. طيب الآن فالذهب قد يكون دينا في الذمة وقد يكون معينا. طيب وقد يكون من الناحية الأخرى مفرزا وقد يكون مشاعا. طيب وش العلاقة؟ قالوا هذه منطقة، هذه كلامنا فلسفة الحين. وش العلاقة بين التقسيم بالاعتبار الأول والتقسيم بالاعتبار الثاني؟ ها إيش؟ مشاع أعد بالله، حصة مشاعة وهي غير معينة، يعني إيش غير معينة؟ ها؟ التعيين هل هو الإفراز؟ أنتوا تقولون قبل شوية التعيين أنه يقابل الذمة، وأن الإفراز يقابل الشيوع. ها وش العلاقة بين هذه التقسيمين؟ نعم عن إيش؟ لا احنا كلنا نتكلم عن الملك ما نتكلم عن المالك. طيب المالك الآن هل ملكه على الشيوع ولا على الفرز؟ هذا اعتبار. الاعتبار الثاني هل ملكه على التعيين ولا على الوصف أو الدين في الذمة؟ هذا اعتبار. من يخلط لي الاعتبارات هذه يدمجها؟ ها طيب لعل بالإجابة يتضح. ها نعم شائع في الذمة اثنين أو شائع معين ثلاثة ها زي الخمسة اللي قبل شوية كانوا يحلمون بالسبيكة الذهبية المعينة مشاع كل واحد يملك الخمس في سبيكة معينة. طيب ها أو مفرز معين أو مفرز في الذمة واضحة هذه ولا لا؟ واضحة هذه ولا لا؟ مفرز في الذمة كيف؟ يلا من يشرحها لنا؟ هل في شيء مفرز في الذمة؟ ها؟ إيش؟ تتعلق بالذهب ها؟ واحد أحد شركاء خمسة عنده نصيب من هذا الذهب ونصيبه هذا مفروز فأراد أن إذا صار مفروزا ما صار شريكا صح؟ طيب ها أنت كان عندك فكرة وخربتها عليك لو أني خليتك تكمل بس لا هو قصده مفرز في الذمة واحد مع شيء مفروز لكنه ما هل الديون تكون مشاعة ومفروزة ولا بس المعينات تكون مشاعة ومفروزة؟ خلونا أول شيء نأخذ المعينات لأن المعينات أوضح الآن. معليش بس عشان تتضح عندنا هنا فيه هنا معين وهنا موصوف في الذمة مثل إيش المعين؟ أنا أقول لا خلونا في الذهب وش نقول المعين؟ السبائك صح؟ غلط. طيب أن نقول هذه السبيكة سبيكة رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لا السبائك المشار إليها هذه. طيب والتي في الذمة وش هي؟ ها ها صاحبنا اي نعم طيب أنه موصوف الذمة تقول سبيكة كيلو ذهب 99 99 أربعة تسعات هذا خلاص. هذا هل هو ثابت لك في سبيكة محددة ولا ثابت لك في ذمة أسامة؟ في ذمة أسامة خلاص. بمعنى وش الفرق بين أحكام المعين والموصوف؟ يعني الآن وش الفرق بين أسامة يقول يا منصور بعتك سبيكة ذهب كيلو جرام، هذه الآن باعني شيء ثابت في ذمته ولا معين؟ في ذمته. طيب الصفة الثانية، هذه السبيكة أو بعتك السبيكة الموجودة عندي في المستودع أول واحدة على اليمين، أو بعتك في الكاونتر هذه اللي هنا، أو بعتك السبيكة رقم 1 2 3 4 5 6 هذه اللي أو وش هي هذه؟ معينات. وش الفرق بين بيع المعين وبيع الموصوف؟ البيع على التعيين والبيع على الصفة. ها إذا هلكت العين يبطل العقد إذا كانت إيش، معينة ولا موصوفة؟ إذا كانت معينة، إذا هلكت يبطل العقد، وإذا كانت موصوفة ها إيش يلزمه الاتيان ببدلها. طيب فلو كان هو عنده في المستودع 5 سبائك قال بعتك الأولى الثانية الثالثة تلفت بطل العقد. لو كان عنده 5 سبائك وذهبت تلفت سرقت في الموصوف تقول يا أخي أعطني بدلها 5 صح؟ هذا المعين الموصوف تم. طيب الآن في عندنا اعتبار آخر هو الشيوع والفرز. ترى بالمناسبة بعض الناس يعبر عن عكس الشيوع بالتعيين، وهذا فيه إشكال. الأولى أن يقال فرز أو القسمة عشان لا نخلط بين الاعتبارين. مثل إيش الشيوع؟ تقول 10%. طيب والفرز تقول إيش؟ طبعا هو 100% من شيء معين محدد أو موصوف في الذمة. كيف أبغاكم تخلطون لي اعتبار وهذا الاعتبار؟ مثال إيش الشيوع؟ شركة ملك ملك 10%. إذا قلنا ركزوا معي، إذا قلت أنا أملك 10% من السبائك الموجودة في المستودع هذا معين ولا موصوف في الذمة ولا مشاع ولا مفروز؟ يا سلام عليك. قولوا أول شيء سؤالك غلط، لأنه غلط أنك تسأل هل هذا كذا ولا كذا ولا كذا. لا، هو بهذا الاعتبار مشاع وبهذا الاعتبار معين. فإذا أنا لما أبيعك 10% من السبيكة الموجودة عندي فأنا بعتك حصة مشاعة في معين. تم؟ واضح هذه؟ إذا أنا بعتك حصة مشاعة في ماذا؟ مشاعة. إذن خلونا نكتب هنا بعتك 10% من سبيكة 1 2 3 4 5 هذه إيش؟ مشاع معين. اتفقنا؟ طيب قلت بعتك سبيكة كاملة رقم 1 2 3 4 5 وش هذا؟ مفروز معين صح؟ اتفقنا؟ ها؟ طيب لو قلت يا أخي بعتكما يا من؟ أنا اللي أبغى ذهب اليوم. بعتكما يا محمد وناصر بعتكما سبيكة بعتكما سبيكة كيلو جرام. فهذه إيش؟ أنتم كل واحد منكم يملك إيش؟ 50% من إيش؟ من كيلو موصوف في ذمة منصور. فهمتم ولا لا؟ كل واحد منكم يملك 50%. طيب وش المفروز الدين في الذمة؟ قلت بعتك يا ناصر سبيكة أو نصف سبيكة، نصف كيلو جرام، نصف كيلو موصوف في ذمة منصور. الآن أنت تملك علي دين يا ناصر، تملك علي دين نصف كيلو ذهب مفروزا لك، أنت دين لك لا تشترك فيه مع محمد. وش الفرق بين هذه وهذه؟ أعيد لكم العبارة، أعيد لكم العبارة. قلت لناصر بعتك يا ناصر نص سبيكة أو نص كيلو بالأصح وصوفة في ذمتي، ما هي معينة، ما قلت لك نصف سبيكة، بعتك نص كيلو ذهب في ذمتي، هذا وش هو؟ هذا دين مفروز له. طيب قلت بعتكما يا ناصر ويا محمد كيلو في ذمتي، كل واحد منكم له نص كيلو، بعتكما كيلو، هذا وش هو؟ دين، لكن أنتم تملكونه الاثنين على الشيوع. وش الفرق بين هذه وهذه؟ ها هل هم شركاء في ماذا؟ شركاء شائع، هل هم شركاء في عين ولا في دين؟ حستم ولا لا؟ شركاء في دين ولا في عين؟ أحسنت، شركاء في دين، وكل واحد له نص كيلو صح؟ طيب وش الفرق بين ذي وذي؟ كله ثابت حقكم في ذمتي، وش الفرق بين أني أقول لكما كيلو والصورة الثانية أني أقول لك نص كيلو؟ وش الفرق؟ هذه مشاعة وذا غير مشاعة. إي وش الفرق؟ خلوا الكلام ذا الحين، وش الفرق؟ وش الأثر؟ وش الفرق؟ الأثر لا خطأ، طيب ركزوا معي. فالصورة الأولى هذه اللي قلت بعتك يا ناصر نص سبيكة نص كيلو، لو سلمت ناصر نص كيلو برئت ذمتي تجاهه ويروح بيته ينام، يروح بيته ينام. فالصورة الثانية هذه اللي قلت بعتكما كيلو، رحت سلمت ناصر نص كيلو، يروح ينام في بيته ما ينام، وش يقول له محمد؟ يقول ترى منصور أعطاك نص كيلو، هات حقي لك النص ولي النص، أنت لك ربع ولي ربع، لأن حنا على الشيوع شركاء، أنت قاعد تقبض دين مهم مفروز لك، أنت أنا وياك شركاء في الدين هذا، قبضت، أنت قبضت الآن وأنا شريكك صح ولا لا؟ في الدين الذي في ذمة منصور. فأنا لما أسلم ناصر نص كيلو إيش؟ يقول محمد، يقول تعال يا أبو الشباب لا تروح بالنص، تعال تعال تعال وقف وقف وقف، لي ربع ولك ربع، وحنا باقي لنا نص كلنا الاثنين عند منصور، تمام ولا لا؟ طيب لو ناصر قبل لا أعطيه النص كيلو قال والله أن منصور ما أظنه اللي يوفي نص كيلو وشكله بيفلس، وأنا أبغى أفوز بحقي، فما أظن عندنا نص كيلو وذمته سوف تتلف وبيفلس الرجال، فراح لمحمد قال يا أخي تعال أنا وياك شركاء في ذمة منصور لنا كيلو عليه، قال محمد والله أنك صادق، قال نبغى نقتسم الدين، نبغى نفرز نصيبنا، أنا لي نص كيلو أطالبه وأنت لك نص كيلو أطالبه، خلاص ما عاد لأحد نقسم. الآن لو صار عندنا عين ما يحق لنا قسمة العين؟ لا. يحق لنا قسمة العين، صح ولا لا؟ قال هل يجوز قسمة الدين في الذمم؟ لا. يجوز قسمة الدين في الذمم، الصحيح جوازه، لأن القسمة هذه مسألة عند الفقهاء، هل القسمة بيع أو ليست بيع؟ الصحيح أن القسمة ليست بيع إلا في بعض الأحوال، لذلك لا ينطبق عليها أحكام بيع الديون. هذه يمكن لو أنكم تلقون أحكام قسمة الديون وكذا تلقونها دائما في أواخر باب السلم، باب القرض، باب الشركة، على تفاوت بين المذاهب في طرحها. جاء ناصر قال تعال يا محمد، طبعا هو سامع أخبار أن ذمة منصور أنها بتخرب وأنها كذا وأنه بيفلس، فقال خلني بس ألحق على اللي أقدر ألحق عليه، وأنا الآن لو ألحق على شيء بيشاركني فيه محمد لأنه شركاء في الدين. تعال محمد نبغى نقتسم الدين في الذمة. قال والله تدري، ومحمد بحسن نية قال خلاص يلا بسم الله، اتفق الطرفان على اقتسام الدين، قسمة فرز للدين خلاص. وش معنى اتفق الطرفان على القسمة والفرز؟ معناه أن كل واحد دينه مستقل. فبعد ما ناصر صلح الحركة دي جاء وطلبني قال أعطني نص كيلو، أنا لي عليك نص كيلو، أعطيته نص كيلو، ثم بعد ذلك أفلست أو دخلت في تفليس. هل محمد الحق يقول أعطني النص اللي عندك؟ يقول لا خلاص فاتت عليك. ليش؟ لأن قد فرزنا الدين وكل واحد صار يطالب بحقه، وأنت طالب بحقك وأنا طالب بحقي، واضح ولا لا؟ إذن الديون قد تملكون دينا على الشيوع، وقد تملك دينا مفروض خاص لك، واضح الفرق بين هذه وهذه وهذه وهذه؟ أخونا محمد شفيق أنت سألت تقول كيف يكون الدين مفروزا ومشاعا، أجبناك؟ طيب الآن ما الداعي لهذا كله؟ اليوم من المسائل المعاصرة الواقعية المعاصرة اليوم مسائل تسمى حسابات الذهب، موجودة في بعض المؤسسات المالية. شفتم حسابات الريال والدولار والجنيه الصيني اللي عندكم في البنوك؟ واحد عنده حساب بالريال، في ناس عندهم حسابات ذهب، في ناس عندهم حسابات ذهب، يعني مكتوب أنت ذحين مكتوب عندك في الحساب 1000 معناته 1000 ريال صح؟ حسابك دولار مكتوب فيه 1000 معناته أنك تملك 1000 دولار، حساب الذهب مكتوب فيه 1000 معناته تملك 1000 أونصة. أحيانا بعض حسابات الذهب تكون مقومة بالجرامات، 1000 معناته 1000 جرام، الغالب عليها الأونصات، هي فرق بين الأونصة والجرام. طيب فهذه الحسابات شراء الذهب، الآن واحد عنده حساب بالريال جاء للبنك، هذه موجودة قلنا في بعض المؤسسات المالية، جاء البنك قال أبغى أشتري ذهب، أفتح حساب ذهب، والآن لو عندي 3750 ريال حولتها إلى حسابي بالدولار، ألقى في حساب الدولار مكتوب 1000 دولار، وانخصم من حساب الريال 3750 ريال صح؟ هل هذا تم القبض فيه ولا لا؟ تم القبض. كيف تم القبض؟ تم قبض البنك للريال بالخصم من الرصيد، وتم قبض العميل للدولار بالإضافة للرصيد صح؟ اتفقنا؟ إذن حصل القبض والإقباض للعوضين. كيف؟ خصم من حسابي ريال 3750 وأودع في حسابي دولار 1000، تم؟ حصلت المصارفة الشرعية؟ في أحد عنده مشكلة بالكلام ذا؟ لا تخلونا نرجع للمعيار واحد، ها؟ أيوة تمام. طيب هل جينا سعر الذهب كم الجرام؟ نفترض أن الجرام 130 ريال، فقلت بشتري 1000 جرام 130 ألف، حسابي الريال فيه 130 ألف، أنخصم من حساب الريال 130 ألف، وأودع في حسابي الذهب الجرامي، الجرامات مو هو الأونصات، أودع فيه 1000، يعني أنت تملك على البنك 1000 جرام. هل هذا جائز ولا لا؟ ها شو رأيكم؟ أنا أسألكم الحين يجوز ولا ما يجوز؟ طيب ها غيره. ايوه احسن، هذا ضابط مهم جدا، جزاك الله خير، اشكر لك يعني هذا التنبيه. اذا الضابط الاول ان يكون هناك ذهب حقيقه والا يكون مجرد قيود الكترونيه لا تعبر عن ذهب حقيقي، لانه اذا كانت قيود الكترونيه فهي مقامره محضه. اتفقنا على الشرط الاول؟ اتفقنا؟ اتفقنا ولا لا؟ طيب الشرط الثاني اتفقنا. ها ها كيف تتأكد يا شيخ أسامة؟ تتأكد انك تقول للبنك بعد ما تصرف تقول اعطني الذهب، اذا قال والله ما عندنا احنا بنجيب لك الذهب ان شاء الله، قول اذا ما عندكم سالفة. فهمت؟ واضح ولا لا؟ لكن اذا قلت له اعطني الذهب قال نعم مر الفرع وخذه، هذا معناته انه باعك ما يملك. اذا قلت له والله اعطني الذهب قال خلنا نوفر يعني يبغى له كذا نشتريه من البورصه وكذا، معناته انه البنك باعك ما لا يملك. تمام ولا لا؟ زي ما قلنا في المنصات الالكترونيه، اذا قلت اعطني ين قالوا ها ما نقدر نعطيك ين والله اخرج بالدولار. واضح ولا لا؟ طيب اذا هذا الشرط الاول. طيب البنك عنده ذهب قال قيدت لك، ماشي معكم هذا ولا ما هم ماشي؟ ماشي. هل حصل القبض أم لم يحصل القبض؟ إلا لما تستلم الذهب. بتعبير آخر، هل يصح قبض الذهب بالقيد الرقمي الحسابي؟ إذا قلتم يصح فمعناته أن التقابض حصل لأنه خصم وقيد. فهمتم ولا لا؟ إذا قلتم أن قبض الذهب يصح بالقيد الحسابي فمعنى ذلك أن التقابض قد حصل. لماذا؟ لأنني سيخصم من حسابي 130 ألف ريال ويودع في حسابي 1000 جرام. وإذا قلتم إن القيد المصرفي إنما يكون قبضا في العملات فقط وأما قبض الذهب المعتبر فهو القبض الحسي باعتبار أن الذهب من المنقولات التي العرف فيها بالقبض الحسي، فمعنى ذلك أن هذا القيد لا يعد قبضا حتى أستلم، وإذا لم أستلم في المجلس فعقد الشراء باطل. اتفقنا؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ ها؟ احنا الان ما نتكلم عن الشيوع ابدا. احنا نتكلم لا ليش باطل عقد الشراء؟ انا شريت ريال كيلو ذهب. طيب الان لو جاكم البنك قال يا اخي احنا نبغى نبيع الذهب بهذا الحساب، كيف يتحقق القبض الشرعي في ترى احنا ما نبغى نطول في الذهب هذا. ها كيف يتحقق القبض في حساب الذهب؟ ها طيب السؤال الأول الذي يريد أن يسأله أخونا الكريم من؟ إكرامي، سيقول هل هذا الحساب، وهذا سؤال مهم جدا، هل لما قيد لك 1000 جرام هل هذه 1000 جرام تمثل دينا على المصرف فيكون هذا الذهب في ذمة المصرف، أم هي تمثل 1000 جرام تمثل سبيكة معينة عند المصرف ومفروزة عند المصرف؟ إذن هذا السؤال الأول. واضح ولا لا؟ اثنين، لما أقول والله تعال ملكيتي ألف، هل أنا ملكيتي ألف جرام على الشيوع أم على الفرز؟ السؤال الأول، هل ملكيتي على الذمة دين ولا تعيين؟ السؤال الثاني، هل ملكيتي على الشيوع أم على الفرز؟ بمعنى لو قال الذهب لا ترى معينة لك، حنا نعني لما نقول لك ألف جرام حنا مخازننا فيها 500 سبيكة، 500 × 1000 يعني 500 ألف جرام، هذه موجودة في المستودع عندنا، فأنت لما كتبنا لك ألف جرام معناته أنك تملك سبيكة. يجي السؤال الثاني، سبيكة معينة ولا في ذمتكم؟ قال معينة عندنا في المخازن. قلت الله يجزاكم خير. طيب الآن هذه الألف جرام هل تمثل ملكية مشاعة، يعني ألف جرام مشاعة في 500 ألف، ولا تمثل ملكية لسبيكة مفروزة وهي رقم 1 2 3 4 5 الموجودة في اليمين في المستقبل؟ هذا السؤال الثاني. عرفتم الفرق ولا لا؟ طيب إذا احنا عندنا صار الآن سؤالين أو أربع إجابات. لو قال المصرف، ترى لا هذه الألف تمثل دين علي، معليش سؤالين احنا قلنا، وفي سؤال قبل ذلك اللي سأله أخونا أسامة اللي هو ملك، هل يملك ولا ما يملك؟ إذا السؤال الأول هل يملك ولا لا؟ إذا لا يملك أنت واضح، قال لا أملك، أنت قال لا وإنما أنا مالك. نقول طيب تعال باقي عندنا سؤالين ثانية. السؤال الثاني، هل هذه الألف تمثل دين في ذمتك ولا سبائك معينة عندك، جرامات معينة عندك؟ فقال الإجابة ألف تمثل دين، الإجابة باء قال تمثل عين معينة عندي. طيب قلنا السؤال الثالث، هل هي مشاعة أم مفروزة؟ قال مشاعة، إجابة جيم، إجابة دال مفروزة. في أي هذه الأحوال يجوز وفي أي هذه الأحوال لا يجوز؟ فهمتوني ولا لا؟ بالله هندسوها كذا عندكم في الورقة لمدة دقيقة، يلا كل واحد يكتب عنده في الورقة إجابة، يلا أسألكم هذا سؤال. واحد جاء قال لك البنك، قال لك أنا مالك، إذا قال لك البنك أنا ماني مالك قلت ريحتنا وارتحت ما تجوز المعاملة معك إذن في حسابات الذهب، صح ولا لا؟ ها قال لك لا أنا مالك، فتقول طيب أنا عندي سؤالين، فقال لك ألف ترى لما تكتب ألف جرام ترى هي ملكية معينة عندي على الشيوع، ترى هي ملكية معينة على الفرز، ملكية مشاع شو اسمه هذا موصوفة في الذمة دين علي وهي دين خاص لك. طبعا لا يتصور حسابات الذهب أنها تكون ديون، فأجيبوني أي حسابات الذهب هذه يجوز ويتحقق به القبض المعتبر شرعا في الذهب، وأي حسابات الذهب هذه لا يجوز ولا يتحقق به القبض المعتبر شرعا في الذهب وبالتالي لا يجوز التعامل به. ها حنشوف الحين، حنشوف يمكن الشيخ يقول لك لا. ها اكتبوا يلا انا اعطيتكم دقيقه تكتبون. تكلمني اكتب. ابغى منهم ورقه جماعة، كل طاولة نبغى ورقة، كل طاولة نبغى ورقة، ولا مانع أن تغش من المعيار ذهب. إحنا نتكلم عن نقد. أظن هذه الذمة مفروزة ولا مشاعة؟ كلها ما لكن إذا كان معين صح يكون مشاع موافقين ولا لا؟ يا شباب عندكم الأسئلة، متى يجوز ومتى يحرم أني أشتري في حساب الذهب وفقا لهذه الأسئلة التي سألناكم؟ كل طاولة نبغى منهم ورقة غشوا من المعيار. إيش؟ أوه مشكلة. لا لا لا نبغى الثمن. قلنا السؤال الأول. سؤال. أتيك. طوفا بالذم. بات مثل ذهبا معينا. عند المؤسسة. القيد هذا يمثل ذهبا معينا أو ذهبا موصوف الذمة. اثنين، هل هو على جهة الشيوع ولا جهة الفرز؟ هذه أربع أحوال، متى يجوز ومتى لا يجوز الذهب؟ ها؟ في ما قلنا هذه قسمة. مشاع في معين. لا، أنه يكون موصوف مشاع يكون موجود اللي هو في الحسابات المشتركة. لو كان الذهب دينا في ذمة المصرف والحساب مملوك لنا جميعا فهذا مشاع في الذمة. ها محمد فرج، ما بالك مستسلما؟ ها أجبت. ترى لازم كل إجابة تسندونها بما بدليلها من المعيار. طيب صار المعيار هذا دليل الحين. قل جائز بناء على ما ورد في المعيار، فقرة رقم كذا كذا كذا، ممنوع هنا هنا شوف عندكم، بناء على ما ورد في الفقرة كذا كذا كذا. ها انتهيتم؟ طيب بقي 10 ثواني. يا أخي ما تعرفنا اسمك الكريم. ها بشير، هاك الله بشير. واسم الشيخ رياض، واسم الشيخ عبد الحكيم، حياكم الله. يجوز تملك الذهب على الشيوع ويجوز تملكه على الانفراد ويجوز، احنا هل هذا يتحقق به القبض ولا لا؟ فهمت علي؟ ولا هي ان يجوز تملك الذهب على الشيوع وعلى الانفراد ودين في الذمه ومفرزا يجوز تملك مثله مثل ليس لا يجوز. ايوه هل يتحقق القبض ولا لا؟ هم اشترطوا ان يكون مفروزا، قال يكون مميزا معينا مميزا. هذه كم رقم الفكره هذه؟ يشترط قبض البدلين، كل شيء يشترط فيه القبض لكن صفة القبض تختلف. تعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف، يعني معناته نعم تعين الممكن من التصرف المخزون، يعني 2500 جرام مشاعة أو قبض شهادة تمثل منك سبيكة معينة لا حتى المشاعة يصح أن تقول 2500 مشاعة. نعم يسعى ملابس عليك. هذا المفروض تقول 2500 مفروزة وهذا تقول 2500 مشاعة. أيوة هي تقول 2500 من 5000 يعني كأنك قلت النصف. أيوة. إيش؟ لا ليس بالضرورة، قد يكون مفرز ودين في الذمة، قد يكونوا شركاء دين، يعني أنا والشيخ إبراهيم علينا لنا دين عليك، دين في الذمة اقتسمناه، أنا لي دين مستقل وهو له دين مستقل بدون تعيين. لا قد يكون مشاع في دين وقد يكون مشاع في عين. آه شيخ أسامة ها حكم إيش؟ هي لا شك تبر من الذهب، بس أنت شوفوا يعني عندكم موجود المعيار نص عليها. أي طيب لا بس عبد الرؤوف لا بس. طيب يا إخوان الكرام 5 4 3 2 1 قف بسم الله. أي الطاولات يجيب أولا؟ اللي عنده ميكروفون ها؟ اللي عنده ميكروفون يلا اللي عنده الميكروفون بسم الله نبدأ بالطاولة هنا اسمعوا إجابتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يصح من هذه الصور الذهب المعين المفروز يصح، والذهب المعين المشاع أيضا يصح، لأن الشرط هو التعيين وأن يمكنه من التصرف فيه. طيب ما هو مستند الجواز في المعيار عندكم؟ المعيار رقم 3-4 يقول تابعوا معهم يا شباب، قال إذا كان الحساب الذهب يمثل ذهبا معينا مفروزا أو ذهبا معينا مشاعا فإنه يجوز التعامل به بناء على ما ورد في المعيار رقم 3-4 هات نص و3-5-1 هات نص. بالنسبة لمعيار 3-4 بيع سبائك الذهب بالنقود، يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض. طيب ثواني، يتحقق قبض النقود بماذا؟ لا ثواني، يتحقق قبض النقود بماذا؟ بالخصم الفوري من الحساب. بالخصم اتفقنا؟ ويتحقق قبض ايش؟ الذهب. الذهب كيف؟ ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينها بنفسه او بقبض عينها بنفسه، يعني يقول أعطونيها بيدي أو عن طريق وكيله قبضا حقيقيا، أو عن طريق وكيله يعني يقول وكيلي يقبضها بيده. طيب قبضا حقيقيا أو حكميا، أو حكميا إيه. ويتحقق القبض الحكمي الحكمي ها بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف بها. بتعيين السبيكة بمعنى آخر، إذا كان هذا القيد في الحساب يمثل سبائك معينة في المستودع يملكها صاحب الحساب على الشيوع أو على الفرز، فإن هذا الحساب بالقيد له في حسابي 1000 جرام ذهب مفروز معين أو مشاع معين، فمعنى ذلك أنه صحيح وجائز. أكمل. وتمكين المشتري من التصرف بها. وتمكين المشتري بشرط هذا، بهذا الشرط مهم كذلك، وهو أن هل هذا القيد يمكنك من التصرف أو ثمة قيود عليك في التصرف؟ هذا يمثل كلمة عند الفقهاء، وش يقولون؟ من اللي قال التخلية؟ يا سلام عليك، كلمة التخلية. فلو أني قيدتها في حسابك لكن قلت ترى أنت ممنوع من التصرف إلا بعد 3 أيام، نقول حصل القبض ولا ما حصل؟ ما حصل. إذن عينت لصالحه وخلي بينه وبينها ومكن من التصرف وقيدت قيدا له في حسابه، هذه ماشي ولا مو ماشي؟ قال يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال يتحقق القبض. أكمل. أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها. طيب بأرقام للسبيكة ونحوها من العلامات. بأرقام للسبيكة، إذن إذا كانت معينة بأرقام مفرزة فهذا ماشي كذلك. أكمل. ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها. طيب على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد من جهات معتبرة قانونا وعرفا. طيب تخول المشتري قبض السبيكة المشترات قبضا حسيا متى شاء، وعليه فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة. وعليه فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة. يعني إيش غير معينة؟ يعني موصوفة في الذمة. نعم. يعني إذا كان هذا الحساب قال شوف ترى 1000 جرام مملوكة عندي، لكن ترى هذه لا تمثل ملكية معينة عندي في المستودع، هذه 1000 جرام في ذمتي. بمعنى آخر، ركزوا معي 1000 جرام لك في ذمتي. بمعنى آخر، لو تلف الذهب الذي عندي في المستودع كاملا فحقك ثابت في ذمتي. هذا معناته إيش؟ في الذمة. لكن 1000 جرام الأولى اللي هي تمثل ذهبا معينا إما مشاعا أو مفروزا، لكن تمثل الذهب اللي عندي في المستودع، فمعنى ذلك أن هذا الحساب 1000 جرام لو تلف الذهب اللي عندي في المستودع تتأثر أنت ولا لا؟ تتأثر، لأنك أنت تملكه على بعينه، إما على الشيوع وإما على الفرز. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب، أما إذا كان موصوف في ذمتي، وش قال عندك المعيار؟ وأما إذا كان؟ وعليه فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة ودون قبض حقيقي، ومن ذلك ما اصطلح عليه في عرف السوق ب unallocated يعني غير معين. طيب، أحد عنده إجابة أخرى؟ ها؟ الفقرة ثم في الفقرة 3-5 في مشاع. إيش؟ المعين أو المشاعة في معين. طيب، هذه ماشي ولا مو ماشي؟ المشاعة جائزة. نعم. طيب، جائزة بناء على فقرة 3-5 أحكام نفس الفقرة المشاع. نفس الفقرة، لا، الفقرة التي تليها. ها، تقرأها لنا. أحكام الذهب المشاع: يجوز تملك الذهب على الشيوع بحيث يتملك كل شريك حصة شائعة محددة النسبة في كمية كلية معينة تتوافر فيها الشروط المذكورة في البند. طيب، هذه ليست مسألتنا. ليش؟ يجوز تملك الذهب على الشيوع وعلى الانفراد وعلى الذمة وعلى التعيين، تملك الذهب في جميع الأحوال جائز. حنا سؤالنا عن إيش؟ هل قيده في الحساب يعد قبضا فيصح شراء الذهب أم لا يصح؟ عرفتم سؤالنا؟ لذلك إجابة الطاولة الأولى وقعت على السؤال. أما أنك تشتريه معين فتودعه لدي قرضا في ذمتي، هذا ما حد يقول مهم جائز، هذا ما حد يقول حرام. واحد يقرض واحد ذهب، ما فيش. حنا سؤالنا عن ماذا؟ رجل قال بشتري 1000 جرام وبيخصم من حسابي 130,000، فالآن هذا القيد في حسابي هل يتم به القبض الحكمي أم لا؟ إذن خلاصة المعيار، من يلخص لنا المعيار؟ خلاصة المعيار أن القيد الحسابي إذا كان يمثل ذهبا معينا لا دينا في الذمة وكان يمكن التصرف وكان البنك مالكا لهذا الذهب فإنه يصح التعامل بهذا الحساب. ما نعيدها. واحد من الطاولة هنا. أحسنت. إذا كان مملوكا للبنك والقيد يمثل ذهبا معينا وكان يمكن التصرف، فهذا قبض صحيح بالقيد. وأما إذا كان البنك غير مالك أو هذا القيد يمثل دينا في ذمة البنك لا يتأثر بتلف الذهب الذي عنده أو عدم تلفه، فمعنى ذلك أن هذا الذهب موصوف في ذمته، فإن المعيار لم يجز هذا القيد ولم يعتبره قبضا في مجلس العقد، وبالتالي لم يصح هذا الشراء، وخالف بعض الفقهاء في هذه المسألة. نعم. 3-5-4 عن السبائك إذا خلطت حيث تصبح مشاعة في معين. لا، هذا مسألة ثانية، وهي فيما بعد الشراء، اللي هي قضية الخلط. الآن لو أنت عندك سبيكة وأنا عندي سبيكة وأنا عندي سبيكة، إذا خلطتها على وجه لا تتميز صارت ملكية تكون مشاعة. إذا خلطتها على وجه تتميز صارت ملكيتكم مفروزة. هذه التصرف في الذهب بعد بيعه أو بعد تملك. طيب إذا خلونا ننتقل المسألة التي تليها، حنا طولنا في هذه المسألة يا جماعة، بس ليش؟ لأنه حسابات الذهب مسألة واقعية موجودة اليوم، بس عشان تنتبهون لحسابات الذهب الجائزة وحسابات الذهب الممنوعة. طيب طيب هنا يعني قال يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشاركة، تمام، يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يوزع الربح ذهبا، ماشي. إذا أحد عنده حاجة يا شباب ما هو ماشية يعني، ها هو الذهب الموصوف ذمة هو الدين، دين ذهب، يجوز إقراض الذهب. لكن الآن لما تبيع أو تشتري ذهب، هل كونه دين في الذمة يتحقق به القبض؟ لا يتحقق به القبض، فهمت علي؟ القبض لا يتحقق إلا بتعيين وزيادة. طيب يجوز أن يتفق أفراد العقد على استرداد رأس المال ذهبا بعد التنظيف بقيمة الذهب السوقية، هذا برضو في إشكال، هذا اللي هو تصفية الشركة بالذهب. يجوز شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب إذا توافر الضابط السعر، لا بس. طيب الذهب في عقود المعاوضات كانت الأسهم يا شيخ مقابل ذهب، أسهم منجم ذهب يجوز بيعها، ما في إشكال إذا كانت النقود مغطاة بالذهب. لا، غير مسألة الأسهم، هذه يمكن الذهب في عقود المعاوضات، الذهب في عقد البيع تعني إيش؟ يعني على سبيل الافتراض، إذا كانت النقود الائتمانية التي أمتلكها من أي عملة كانت، العملات، العملات هي نقد قائم بذاته بغض النظر عما يغطيه، نقد قائم بذاته مغطى بذهب، مغطى بفضة، مغطى بأراضي، مغطى ببترول، ما علينا فيه، ما يؤثر في موضوع تماما، لا يؤثر تماما. العملات نقد قائم بذاته منفصل ومنبت عما يمثله. طيب هذا الكلام لا ينطبق على العملات الافتراضية، العملات الافتراضية يعني لنا فيها رأي مختلف، يمكن تفصيله ليس في هذا المقام وإنما له مقام آخر. طيب يجوز شراء الذهب بثمن حال من مورد وبيعه بثمن حال، يجب التزام بالضوابط الشرعية، يجوز التوكيل بشراء الذهب، يجوز أن يكون رأس مال السلم ذهبا، يجوز أن يكون المسلم فيه ذهبا. طبعا يجوز هذا أن يكون ذهب وهذا يكون ذهب، بس بشرط ما يكون هذا وهذا ذهب، يعني يجوز أن يسلم فيه ذهب ولكن المسلم يكون غير الذهب، لا يجري بينهما، يعني لا يجري بين العوضين ربا. طيب يجوز في عقد الاستصناع، عقد الصناعة في الذهب. طيب تجوز إجارة الذهب إذا كان مما ينتفع به دون استهلاك عينه، هذه مسألة مهمة، وهي إجارة الذهب هل هي جائزة ولا لا؟ إجارة الذهب ركزوا معنا، إذا كان يستهلك ويؤتى بذهب بدله فهذا هو الربا، واضح؟ بمعنى أنا أعطيك كيلو ذهب وأقول تدفع لي أجرة كل شهر جرام، وأنت تستهلك الذهب هذا، ثم بعدين يصبح دين عليك في ذمتك، بعدين بعد 10 أشهر تعطيني الكيلو الذهب وعشر جرامات فوقه، فهذا هو الربا بعينه. ليش؟ لأن الذهب ثبت في ذمتك وأنت مدين به ومدين بالفائدة اللي جرام. إذا ما معنى إجارة الذهب؟ بالله ارجع لنا هنا في الشاشة، هذه شاشة المعيار، ها صاحب الشاشة، وش معنى إجارة الذهب هنا؟ إذا كان ينتفع بدون استهلاك عينه، هو الذهب المعين الذي لا يثبت في الذمة. كيف؟ امرأة عندها حلي، قالت أنا أجرك هذا الحلي الليلة 50 ريال، فالمرأة هذه استخدمت الحلي هذا 5 ليالي وردت الحلي ب250 ريال، هذا إيش؟ هذا إجارة الذهب. فهذه يعني مش المعيار على جوازها، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، إلا السلم نفس ضوابط البيع الآجل. يجوز بيع الذهب بثمن آجل بشرط ألا يكون الثمن الآجل نقدا ولا ذهبا ولا فضة، يكون طعام مثلا. ويجوز أن تسلم ذهبا في غير الذهب والفضة والنقود، في طعام مثلا. طيب ويجوز أن تسلم طعاما في ذهب، ما في إشكال، أهم شيء لا يجري بين العوضين إيش؟ ربا النسيئة، واضح؟ ها قرض قرض قرض قرض ولا يجوز الفائدة فيه. تمام؟ أما إذا قال لا بالله سلفني، مو بسلفني، قال بالله أعرني أو أجرني هذه الحلي. ليش؟ مو بعشان قال أبغى بيها، قال حقيقة بيجيني ناس يعني بعد شوي شيء يكون على محلي، وأبغى المحل يبان أنه مليان ذهب، فقال أعطني بالله هذه، أعطنيها إعارة أو إجارة فلا بأس، ويردها بعينها. أما إذا قال أعطني سلفني وأرد لغيرها فهذا قرض بفائدة، إذا طبعا بزيادة. أيوه هذا هو، هذا قرض بزيادة. أي نعم، إذا كان يرد ثمنها بيع، هل يجوز أن يرده مؤجلا؟ ما يجوز، لازم التقابض. واضح؟ طيب، يجوز أن يكون الذهب أجرة، يجوز الإجارة على العمل في الذهب. الذهب المودع أمانة لدى المودع عنده فلا يجوز له استخدامه. يجوز المودع لديه أخذ أجرة مقابل حفظ الذهب، إذا تلف الذهب بسبب تعدي أو تقصير فيجب التعويض. طيب هذه نفس ضوابط الإجارة وال... أكمل بالله بسرعة، بعدين بعدين بعدين بعدين. ها أيوة، الذهب في عقود التبرعات تجوز، هذه مو بإعادة، لعلها إعارة، صح ولا لا؟ إعارة، ها، تجوز إعارة الذهب، يجوز إقراض الذهب، يجوز وقف الذهب، طيب كله ممتاز. يجوز استخدام الذهب رهنا، ما في مشكلة، يد مرتهن الذهب يد أمانة، للدائن أن يطلب بيع الذهب المرهون استيفاء حقه منه، لا يجوز اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون. يعني شوف حقيقة مسائل الذهب أهم مسألة حساب الذهب من المسائل المعاصرة اللي تحتاج توضيح وتفصيل، ها. أما هذه المسائل الأخرى فالرهن والإجارة والتبرعات والعقود نفس كلها، مثل الذهب مثل النقود مثل غيره. واضح إخوان الكرام؟ ها نمشي يعني، ها ها، هامش الجدية. وش هو هامش الجدية؟ هذه أحيانا في عقود المعاوضات يطلب أحد المتعاقدين هامش جدية، بمعنى عشان يلزم الطرف الآخر به. هذا يمكن تلقون تفصيل هامش الجدية وكذا في معيار المرابحة. أيوة، عندنا إحنا هنا هل يجوز أن يكون هامش الجدية ذهبا؟ يجوز أن يكون ذهبا وغير ذهب، ما في مشكلة. طيب، الذهب في عقود التوثيقات، استخدام الذهب عربونا، استخدام الذهب في حوالة الدين المقاصة في الذهب. طيب، الوعد والمواعدة في الذهب، نفس الضوابط حقت الوعد والمواعدة في الصرف. زكاة الذهب، تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية، ينطبق على الفضة جميع ما تضمنه هذا المعيار بشأن الذهب. طيب، يثبت للمشتري خيار العيب إذا ظهر في الذهب. طيب، تعامل صكوك الاستثمار التي تكون جميع أصولها من الذهب معاملة الذهب، يجوز لمستوري الذهب أن يودع لدى المورد أموالا. طيب، تجري على الذهب الأبيض جميع الأحكام الشرعية للذهب، يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحسم ونحوها. حكم شراء الذهب ببطاقة الائتمان، هذه المسائل المعاصرة برضو، أي مشى المجمع والهيئة على جواز هيئة المعايير. يجوز أجر على حفظ الذهب وفرزه ونحو ذلك من الخدمات، يجوز فتح حساب جار يودع فيه صاحبه ذهبا محدد الوزن والمعيار. طيب، ممتاز. في أحد عنده سؤال حول معيار الذهب؟ صح، المثلي يعني سبيكة، القيمي الحلي، المثلي يعني ما له مثل، أحسنت، أو تعير عين المصوغ القيمي. السبيكة معناتها الذهب المصبوب، كيلو هذا اللي كذا مصبوب صبا. ايوه، ها نعم، طبعا اقراض الذهب يعني رد مثله، بيع الذهب بيعه بنقود بشجر بعقار بين. ايوه هات يا شباب، خلوكم معنا الله يحفظكم. يجوز يا شباب معنا يا شباب. أيوة، قال يجوز لمستورد، معيار رقم كم؟ 10-5. أيوة، وش يقول؟ يقول يجوز لمستورد ذهب أن يودع لدى المورد أموالا على أنه متى ما أتم المورد تجهيز كمية محددة من الذهب فيتم حينئذ إجراء العقد على بيعها بالثمن الذي يتفقان عليه يوم العقد. أي أحسنت، يعني يقول أنت جهز لي الكمية الآن ما تم البيع، يقول جهز الكمية ووفرها وكملها وزبطها وخزنها وكذا، إذا تم كل شيء تم العقد. طيب إلى حد الآن طيب، على أن يتم إقبال الذهب واستقطاع الثمن من المال المودع لدى المورد في يوم العقد نفسه. أحسنت، يعني في يوم العقد. أنا من أول كنت أودع كوديعة أمانة، لما تم العقد بعد اكتمال الإجراءات فلا بد من التقابض الفوري للذهب وللنقد، فالنقد يستقطع في ذلك اليوم أو في تلك اللحظة وفي ذلك المجلس، وأنا أستلم الذهب المجمع هذا في ذلك اليوم أو في ذلك المجلس. واضح؟ فإن كان المورد ينتفع بالمال المودع فيجب أن يكون بيع الذهب بسعر السوق يوم التعاقد. أحسنت، إذا كان ينتفع يعني كأنه قرض في حقه، فحتى نمنع أن يكون قرضا جر نفعا فلا بد أن يكون بيع الذهب بماذا؟ بقيمة السوق. لكن لو باع نياه مخفض وش معنى ذلك؟ معناته أنه باع نياه مخفض لأجل إقراض الدراهم والدنانير اللي من أول قاعد أقرضه صار انتفعت به. واضح ولا لا؟ ها؟ هذه صور التعامل في استيراد الذهب، يعني لما أورد أطلب من واحد يورد لي ذهب يجمع الذهب، أقول له بالله ورد لي مثلا طن، كيلو، نص كيلو، مية كيلو، يروح يجمع الذهب يصوغه يسبكه. طيب أنا أدفع الفلوس الآن على وجه الإقراض له أو على وجه الأمانة عنده حتى يكتمل، قال خلاص أنا أكتمل الآن عندي اللي طلبك طلبيتك، أورد لك بسم الله، قلت له يلا بسم الله الآن نبرم العقد، كم القيمة؟ قال القيمة والله 100,000. قلت كم الفلوس اللي أنا قد أودعت لك منه؟ قال 50,000. أكمل فوق 50,000 وأقول الآن تدخل كلها في حسابك وملكك، سابقا كانت مودعة عندك، أقول الآن تدخل في حسابك، والآن أقبض أنا الذهب الذي تريد توريده في هذا المجلس. بين أي أحسنت أنه هذا ليس ثمنا، لا يدفع على وجه الثمنية للذهب، لا يدفع على وجه الثمنية إلا حين التعاقد، إما أن على أساس الإقراض أو على وجه الهامش الجدية أو الضمان، ليست على وجه الثمن. وش معنى أنها ليست على وجه الثمن؟ أنه إذا لم يتم العقد يردها لي كاملة، يعني ليست عربونا. لا لا، مرجعها لنصوص العقد بينهم، قرضا أو وديعة أو أمانة أو هامش جدية أو ضمان، لكن ليس ثمنا، ما ينفع عربون لأن العربون جزء من الثمن. هذه مسألة أخرى، وهي إذا اختار من هذه الأوجه كلها قرض فمعنى ذلك أن لابد أن يكون بيع الذهب بعد حين بسعر السوق. أحسنت، لخروجا من إيش؟ من سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. نعم، صح، لا إذا صار استهلاك لا يجوز الإيجار مطلقا، الاستهلاك ليس هناك إيجارة، إذا استهلك الذهب معنى ذلك أن هذا قرض بفائدة. استهلاك يعني أنا أعطيته ذهب، سبيكة ذهب راح استهلكها، أصاغها وحلي وكذا وكذا، وقال خلاص بعد 10 أشهر أبرد لك سبيكة أخرى، قرض، هو قرض بفائدة. طيب إخوان، نريد أن ننتقل للتعاملات المالية بالإنترنت يا صاحب الجهاز. ذهب، أحسنت، هذا ذكرنا، الإنسان يملك ذهب راح أودعه عند البنك، ما هو ما معنى هذا الحساب الجاري؟ أقرضه ذهبا، بس يجب أن يكون هذا الحساب الجاري بدون فوائد. واضح؟ يعني ما يجوز أنه أقرض ذهب يروح يعطيني فوائد كل شهر جرام جرامين، ما يجوز، كل شهر ريال ريالين، ما يجوز. قرض ذهب يرد لي ذهب مثله. أيوه، اللي تكلمنا عنه، إذا كان القيد يمثل ذهبا مملوكا معينا يمكن فيه القبض والتصرف فهو جائز، إذا كان يمثل ذهبا دينا في ذمة البنك أو غير مملوك أو لا يمكن تصرفه فلا يجوز. أحسنت، هل قال هنا أنه يجوز الشراء؟ إحنا بس نبغى نحقق شرط القبض، قال يجوز الإيداع لكن لا يجوز الشراء، شراء الذهب بالحساب جاري، فهمت علي؟ أي هذا الفرق. أن هذا إيداع وهذا شراء ذهب. تفضل يا أخي. لا بس إذا إيش محل إيش محل أيوة لا بس ما في إشكال أي ما في إشكال. لكن هو يقول يقرض ويردها بعدين ما يجوز. لا بس لكن أنه يشتريها بثمن مؤجل فلا يجوز. تمام؟